بسم الله الرحمن الرحيم. بعد نفس الحجر بالتم الحولهم ما يضر فرنسا غطاء للرأس وامرأة تمشي في الطريق محتشمة. ما يضر فرنسا التي تدعي الحرية والإخوة والمساواة. خانك السعد عودي حرة كالسحابة. ولكن كيف أنزع روحي. لا يضر فرنسا الحجاب الذي فرضه الله، وهناك التي تمشي متبرجة سافرة. حرية الاختيار، حرية الملبس، حرية الحركة، هذه ما قالته فرنسا باسم الحرية. ولكن عندما تلبس المرأة المسلمة حجابها ليست هذه حرية شخصية، هذه الحرية الغربية العلمانية. إخوتي ولنعلم بأنهم لن يرضوا عنا أبدا إلا إذا تخلينا عن ربنا، ولن نتخلى عن ديننا مهما كانت الظروف والأحوال أبدا. ومهما كانت الضربات الموجعة لن نكفر بالله أبدا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فاعتبروا الحجاب معركة. هل ستتنازلون عن هذا الدين؟ لا، ليست شعارات تطلق لكل لو فقط، لا، لابد من الترجمة العملية لله. وكيف؟ هو يقول لك الحجاب حرام، الحجاب ده عادة جاهلية، يقول له لا ده فريضة شرعية. وهبدأ ان شاء الله باللين مع الزوجة جاد المرفق في الرحمة. معركة الحجاب في فرنسا. أقول لك الحجاب ده أصلاً حاجة جاهلية. أيام أبو جهل كانوا بيلبسوا برضو الحجاب، وكان من جهلهم بيأمروا المرأة تلبس الحجاب، ودي جاهلية. إحنا مش عايزين نرجع للجاهلية. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. الله أكبر، الله أكبر. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن جلابيبهم، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. مفيش ولا واحدة مسلمة يظهر بنا حاجة من جسمها، وهذا أمر إلهي من الله سبحانه. فجأة أصل علينا يهودي خبيث من يهودي فرنسا بهذا المقال، انتبهوا انتبهوا، كان عنوان المقال انتبهوا الى الخطر القادم، وسمى الحجاب الخطر القادم الذي سيطمس الهوية العلمانية في اوروبا. واذا اردتم الاستمرار في العلمانية في اوروبا فعليكم بالقضاء اولا على حجاب المرأة المسلمة، فلو تركتم الحجاب لدخل الكثير من الناس في دين الله. انظر الى هذا الخبيث، انظر الى هذا الخبيث اليهودي الذي قالها في مقولته انتبهوا الى حجاب المرأة المسلمة، فهو خطر قادم على العلمانية في اوروبا، فان لم تقضوا على هذا الحجاب لانتشر الاسلام في اوروبا. وانتظروا الى 2010 لن تجدوا علمانيا واحدا في اوروبا. ولذلك فجأة خرج علينا جاك شيراك رئيس فرنسا بقال بهذا، يمنع منعا باتا الحجاب الاسلامي في فرنسا. وهكذا خرج الرجل علينا، وهذه هي الحرية، هذه هي الحرية الغربية العلمانية. اخوتي واحبتي في الله، وهكذا اخوتي واحبتي في الله، وبدأوا يقولون لنا اربع امور، وانتبهوا لها جيدا. لماذا تمنعون الحجاب في فرنسا؟ قالوا لأربعة أمور. الأمر الأول أننا نحارب الرمز، على أن الحجاب رمز ديني وليس فريضة شرعية. الأمر الثاني والفرية الثانية أن دول إسلامية حرمت الحجاب لأنه عادة جاهلية، واستدلوا بذلك بدولتي تركيا وكذلك تونس. وتركيا وتونس ليست بدول إسلامية، لما هذه دول علمانية وليست إسلامية. هذه الفرية الثانية. الفرية الثالثة أن القوميون والعلم أن علماء المسلمين حرموا الحجاب في بلادهم، وهذا كذب وخداع. والمقصود بعلماء المسلمين المفكرين المبدعين ها هنا كل علماني يحارب دين الله عز وجل، فلقبوه بلقب عالم إسلامي، من أمثال المجرمين الذين أحلوا الخمار وأحلوا الربا وأحلوا الزنا وهم يلبسون لبس المسلمين. إخوتي وأحبتي في الله، فهل هذا الذي أحل الربا وأحل الخمور وأحل الزنا، بل أحل اللواط، أحل اللواط وسمي بعد ذلك بالمفكر الإسلامي بالعالم الإسلامي، فهل هذا عالم إسلامي؟ هل هذا مفكر إسلامي؟ بل هذا مخلبط إسلامي. إن لله وإنا إليه راجعون. الأمر الذي بعد ذلك، الفرية الرابعة، يقولون إخوتي وأحبتي في الله بأن الحجاب لم يفت، هذا الحجاب لم يظهر إلا منذ 10 سنوات فقط، فأين كان الحجاب قبل ذلك؟ ويريدون أن يقولون بأن الحجاب لم يفرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نما هذه ظاهرة أظهرها الإرهابيون، هكذا قالوا هذه الفرية الرابعة. لذلك أعيش مع الأربع إخوتي وأحبتي في الله والرد عليها. في فرنسا منذ 10 سنوات فتتان مغربيتان أرادتا دخول المدرسة في الصباح ذات يوم، فمنعهما مدير المدرسة من دخول المدرسة لأنه وجد الحجاب على رأسهم. بدأت الصحافة الفرنسية تشن الحرب على الأقلية المسلمة التي تريد الإرهاب لشعب فرنسا، وفجأة منعت الفتاتان، وفجأة بدأت جميع مدارس فرنسا تحرم على أي فتاة تضع أي غطاء على رأسها، وإن كانت تقي وإن كان شيء لا يفكر، يعني تترك جزء من الشعر والجزء الآخر مغطى، لا يجوز لها دخول المدرسة. وبدأ القلة اليهودية الموجودة في فرنسا المسيطرة على الإعلام تنفخ الكيرة في هذا الموضوع، وإذا نفاجئ أن وزير الداخلية يصدر قرارا بمنع الحجاب في المدارس في فرنسا، وبدأت المعركة، والفتاتان مغربيتان، وفجأة جاء العاهل المغربي وأصدر فتواه المشهورة بأن الحجاب عاد جاهلية وليس فرض شرعي، وهكذا قالها في وسط فرنسا. وبدأت الحرب الشعواء على المسلمات في فرنسا إخوتي وأحبتي في الله، وبدأ الحزب العلماني المسيطر وقتئذ في فرنسا بإصدار قانون إخوتي وأحبتي في الله اسمه قانون المنع، ولكنه لم يمر بقوة المسلمين في فرنسا إخوتي وأحبتي في الله. 5 مليون مسلم، وفجأة لم يستطع هذا الحزب أن يمر، فماذا يصنعون؟ بدأوا في وقتنا هذا منذ أسبوعين أو يزيد إصدار هذا القانون مرة ثانية، منع المحجبات من دخول المدارس، وكان علتهم في ذلك أن الحجاب رمز ديني وليس فريضة. وأنا أقول هذا أمر خطير جدا، لأن الحجاب في الإسلام ليس رمز، هذا كلام خطأ، ليس رمز كالصليب في صدر النصراني هذا رمز له، والطقية على رأس اليهودي هذا رمز لليهودي، وكذلك العمامة لعابد السيخ في الهند عنده العمامة مقدسة، ولكننا في الإسلام الحجاب ليس رمز من الرموز. ومعنى الرمز أن هذا الأمر وظيفة بغير عمل، بمعنى أنه لا قيمة له في الشريعة. أما الحجاب في الإسلام ليس رمزا لأنه أمر غير معطل، لأن الرمز شيء معطل، أما الحجاب في الإسلام لا، ده أمر عملي فرضه الله سبحانه وتعالى لتستر المسلمة نفسها بهذا الأمر. إذن هذا أمر يعمل به وفرض فرضه الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. إذن الفارق بين الفرض وبين الرمز كما بين السماء والأرض أن الرمز إن تركته لا قيمة له، الله لن يحاسبك عليه سبحانه وتعالى. أما الفرض إن تركه الفرض عوقب به وعذب في النار عند الله يوم القيامة مثل تارك الصلاة. الله أمرك وأقيموا الصلاة، فيأتي الثاني يقول الصلاة ليست بفرض، لما هذه رمز من رموز الإسلام؟ أقول لا، هذا ليس رمز، ليس شعار يطلق، أما هذا فرض من فوق سبع سماوات فرضه الله.